أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الكرام، نبدأ في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد المهدي، واليوم إن شاء الله نختم الباب الثاني وندخل في الباب الثالث، ولله الحمد والمنة. هذه القاعدة الأربعة من القواعد التي أتى بها المصنف في الباب الثاني، قواعد المتفق عليها الباب الثاني، ثم ندخل بعد ذلك على القاعدة الباب الثالث وهو قواعد المختلف فيها، وهي حقيقة هي قواعد تخص المذهب، يعني هي قواعد تخص المذهب الشافعي أكثر، وإن وافق بعضها عند بعض المذاهب الأخرى، لكن حتى هذه القواعد في المذهب فيها خلاف، يعني هذه القواعد ستأتي معنا في الباب الثالث حتى بين المذهب. الباب الأول والثاني هذه قاعدة ستجد في المذاهب، يعني إن اختلافات يسيرة، لأن الباب الثاني هذه أقل قواعد كليا يتفرع عليها ما لا ينحصر. هذه قاعدة الباب الثاني أغلبها تندرج من القواعد الخمسة، لكن هذه في محل اتفاق. الباب الثالث هو القواعد التي مختلف عليها في المذهب أيضا، يعني كما سيأتي معنا، من ما يوافق المذاهب الأخرى. القاعدة الأربعون، لو سمحت بس أختي منى الحسيني زي ما فيه. قاعدة الأربعون، إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. بهذا اجتماع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، يعني مثلا الآن رجل أراد، عشان نبين إيش من هو المباشر ومن هو المتسبب، اللي باشر هو الذي يباشر الشيء، الذي يحصل الفعل من فعله، هذا المباشر الذي يحصل الفعل من فعله دون أن يتخلله أو يتخلل بين فعله فعل آخر، هو الذي يباشر هذا الفعل. المتسبب هو الفاعل للسبب، المقضي أو المفضي أو المؤدي لوقوع ذلك الشيء. يعني رجل أراد أن يقتل رجل، فاتفق مع رجل آخر أن يمسكه، يعني يمسك به حتى يستطيع الذي يريد أن يقتل أن يقتله بالسكين. فجاء الرجل فمسك الضحية، هذا مقتول، مسكه كتفه، ثم جاء رجل وضرب بالسكين في قلبه فمات. الذي ضرب بالسكين هو المباشر، والذي أمسك الرجل هو المتسبب. أو رجل قال لرجل احفر في هذا الطريق حفرة كبيرة، بئر حفرة كبيرة وغطيه، فلما مر الرجل مع صاحبه الذي لن يقتله ألقى به في الحفرة هذه، ويعلم أنها حفرة. الذي حفر هو المتسبب، لكن الذي ألقى الرجل، يعني نقول مثلا دفعه إلى يقع في البئر فمات، هذا هو المباشر. هذا المقصود، بمعنى إذا اجتمع بقى سبب ومباشر، أو مباشر ومتسبب كما قلنا الآن، الذي ضرب بالسكين المباشر والذي أمسك الرجل هذا المتسبب، لأنه هذا المتسبب هو الفاعل للسبب المفضي لوقوع الشيء. هذا الذي مسكه هو فاعل لسبب، انه امسك بالرجل وكتفه مفضي وقوع الشيء اللي هو القتل، الذي باشر القتل الرجل الاول الذي معه السكين. اجتمع المباشر مع المتسبب، من نقدم؟ الذي يؤخذ عليه القصاص وغير ذلك المباشر. يبقى هذا معنى اذا اجتمع السبب والمباشره او الغرور والمباشره قدمت المباشره. ما هو الغرور والسبب يغرر به يعني او شيء. ما هو الغرور؟ قال هو ياتي السبب كما قال الماتن، هو ما يضاف اليه الحكم المتعلق به من حيث انه معرف للحكم. والغرور ابداء مظاهره السلامه ثم تخلف، يعني يضحك عليه ان نقول يغرره جاء من الغرر. يعني يقول له تعالى نمشي في هذا الطريق او غير ذلك. طيب لكن هناك قال ومن فروعها، طب نبدا الاول بنقرا بالفروع. قال من فروعها لو اكل المالك طعام المقصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الاظهر، كذا لو قدمه الغاصب للمالك على انه ضيافه فاكله فان الغاصب يبرأ. يعني رجل سرق طعام او غصب طعام نقول من واحد، فجاءه الغاصب، جاءه يعني التقى به فاراد ان يضيفه فاتى له بالطعام الذي غصبه وقدمه له ضيافه، فالرجل بعدها اكل او شرب قال يا فانت سمعت انك جئت وعندي واغتصبت كذا وكذا عندي، قال هذا هو الطعام الذي اكلته طعامك. قال هنا لا ضمان على الغاصب في الاظهر، لان رجل اكل ماله خلاص فلا يضمن الغاصب. والقاعده ايش اقصدها؟ ان اذا اجتمع السبب والمباشر من الذي يضمن؟ قلنا المباشر. الضمان يقع على من؟ القاتل هو الذي سيضمن، او الذي دفع الرجل يقع فانكسرت رجله مثلا، فالمباشر بالدفع هو الذي سيضمن. يبقى الكلام كله على من نضمن؟ الاصل سنضمن المباشر. هو هنا اكل مالي، اكل ماله، فاراد ان يقول انه مال اللي كان المال هو اللي كان المال الغاصب ولا المالك؟ المالك المباشر. فقال له اللي انت اكلته ده مالك فلا يضمنه، على ان الاكل هو صاحب المال نفسه اصابه. قال لو حفر بئرا فرداه فيه اخر، يعني واحد حفر بئر جه واحد ثاني ارداه في هذا البئر او دفعه ليصبر فسقط، او امسكه فقتله اخر، جه واحد كما قلنا الان في اول مثال امسك محمد احمد فجاء علي فقتل احمد. من في الاولى والثانيه؟ المباشر الذي دفع او اردى او الذي قتل هو الذي يضمن. طيب لو القاه من شاهق فتلقاه اخر فقده، يعني واحد الان طلع مع واحد السطح سطح البنايه ودفعه من فوق السطح، لكن في واحد واقف في الدور الثاني منتظر ينزل، وهو بينزل بالسيف راح قصبه نصفين، او هو بينزل كان معاه مسدس فضربه بالمسدس في راسه فقتله. القصاص على المردي والقاتل والقاد فقط. يبقى اللي قتل الباشر القاتل اللي ضرب بالمسدس ضرب بالسيف او اللي رماه لغايه ما نزل هذا هو الذي عليه القصاص. يعني لان هنا نعم في واحد القى، لكن في واحد الذي باشر القتل لو كان تركه حتى يقع على الارض ومات فالمردي هذا هو الذي قصاص المباشر. لكن لو قتله في فعل المنتصف هكذا اللي ركب بعضهم، لما قلنا السبب هو ايش؟ المتسبب الفاعل للسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء. والمباشر قلنا الذي يحصل الفعل من فعله دون ان يتخلله بينه وبين الفعل فعل اخر، دون ان يتخلله. هنا تخلله رجل رماه من فوق، لكن الذي قتله هو الذي ضربه بالمسدس او الذي ضربه بالسيف، فهذا الذي يعد المباشر، هذا هو الضامن هنا. طبعا هو في حالات سيضمن المتسبب فيها سنبينها، يعني لكن نقول اذا اجتمع اللي هي الشرط اللي في القاعده يجتمع المباشر مع المتسبب الذي يضمن هو المباشر بس المتسبب. قال ومنها ولو غر بامراه معيبه او رقيقه ووطأ وفسخ نكاحها اذا غرم المهر لم يرجع به على الغار. غره لم غر بامراه معيبه يعني غرر وزوج بامراه معيبه او رقيقه ووطأ وطئه بالفعل ثم فسخ النكاح فاذا غرم المهر وهو الان هو غرر بامراه معيبه لكن بعد ان وطئ علم بالعيب. من الذي باشر الوطئ؟ هو وإن كان فيها عيب. فمن لم باشر الوطئ وأراد أن يفسخ سيغرم المهر، لأن المهر مقابل إتلاف البضع ومقابل الاستمتاع. طيب الذي غرره بهذه المرأة، قالوا دي من أجمل الجميلات، دي صاحبة الولود الودود وكل شيء، ولم يجد هذا ولا هذا، أو وجد عيبا فيها يعني تمنع مما قال، غرر به. هل لو غرم المهر له أن يرجع على الذي غرره؟ غرر يعني الذي نقول هنا المهر كان مقابل مباشرة البضع وهو الذي باشر وهو الذي يغرم فلا يرجع على طبعا محل خلاف أيضا فلا يرجع على الغار. لكن هذا إن كان قبل الوطء ممكن يعني إن وجد العيب وفسخ فعليه نصف العقد عليه نصف المهر فممكن يرجع الذي غرر به بنصف المهر. لكن لو وطئ وقد خلاص هو الذي باشر الإتلاف البضع وغير ذلك فهنا لا يرجع فيها على الذي غرر به. طيب قلنا الآن في قبل أن ندخل في الاستثناءات حتى نبين قلنا المباشر سيضمن. طيب المتسبب قد يضمن أيضا لكن يضمن بشرطين. المتسبب متى يضمن؟ أن يكون متعدي. يعني إيش متعدي؟ حفر شخص بئر في ملكه، عنده بيت وبستانه حديقته بيته، راح عمل بير أو كان بيعمل حفرة كبيرة يعملها عايز يكون بلاعة أو شيء، المهم أو بيفتح حمام سباحة في ملكه. دخل واحد سواء بإذنه أو بغير إذنه أو بغير دخل واحد على هذا البيت فلم يلاحظ إن فيه حفرة كبيرة فوقع فمات. هل يضمن؟ لا يضمن. ليش لا يضمن هنا؟ لأنه حفر في ملكه. طيب لكن لو حفر في غير ملكه راح كده الشارع طريق الناس حارة في طريق يعلم أن يرتاده فلان مش ملكه فحفر بغير إذن ما خدش اذن من احد راح كده اللي بيحصل في الشوارع ساعات يجوا عند الشارع بعض الناس يقوموا فاحتين بعرض الشارع بيعمل شيء يعني بيصلح شيء في السباكه بيصلح شيء في الصرف شيء ويفحت مكان كبير ولا يراعي الضوابط في الفحت ويتركها بالليل فياتي واحد بسيارته او ياتي واحد ماشي او واحد بعجله ويقوم نازل في الليل. فيقع يكسر له رجل يتلف له عين يموت ولا قدر الله على ذلك. طيب انت الان فحفرت في مكان غير ملكك وأدى ذلك إلى وقوع أنت المتسبب لكن أنت الآن تضمن. ليش؟ لأنك تعديت. هنا هذا تعدي ما لم قد تعدى فيضمن في ذلك. إذن لو كان متعديين المتسبب يضمن وإلا أيضا يكون شرط بين السبب وبين المسبب فعل آخر. يعني حفر بئر في محل عدوان وقعت البهيمة فيها تردت يبقى هو يضمن. لكن لو مش هي اللي وقعت لا ده جه واحد وراح أرضى البهيمة هذه في البئر يعني هو حفر بئر هذا الرجل في مكان غير ملكه تعدى بالحفر لكن جه واحد مرة وراء هذه الحفرة في الليل قال طيب أنا الآن سأضيع الحيوان الدبة بتاعت فلان أو فلان نفسه أنا يأتي به ليلا ويعرف أن هنا فيه حفرة الذي حفر لا يعلم أن فلان سيأتي هو حفر متعديا نعم لكن جاء محمد مصطحب احمد فجاء عند الحفره راح ارداه في الحفره، او جاء عند الدابه التي تخص احمد وارداها. فهنا هذا لا يضمن، لان في فعل دخل ثالث وتعدى نعم بحفر البئر، لكنه الذي فعل هذا ليس هو، بخلاف الحاله الاولى التي لان في فعل حصل، بخلاف لو وقع من نفسه، يعني لو وقعت الدابه من نفسه او وقع الرجل من نفسه في الحفره يضمن المتسبب الذي قد تعدى. لكن لو هو فحل نفس الحفر، حفر نفس الحفر وجاء ثالث وهو الذي ارضى هذا الشخص الذي ارضاه بقى المباشر، هنا هو الذي يتحمل الضمان. شوف الفارق. يبقى هنا ان يكون متعديا فيضمن المتسبب، الا يتخلل بين السبب والمسبب فعل اخر. طب ما الادله على مشروعيه تضمين المباشر؟ احنا قلنا الان المباشر يضمن، ما الادله على ذلك؟ نقول من السنة، نبدأ بالحديث الذي يعني أقوى في الاستدلال، نسمي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة، قال بعض النساء وحصين أن الحديث كان عند عائشة في حجرة عائشة مع أصحابه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها أو مع خادم لها قصعة أو طبق يعني فيه طعام، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها فضربت بيدها فكسرت القصع ووقع الطعام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، وهذا خلق لا تجدوا يعني الآن الأخ، بس زوجته رفعت عليه صوتها نزل عليها ملاكمة، بس عشان رفعت صوت، إزاي ترفع صوت علي؟ وهذه ضربت القصعة فكسرتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، لأن طبعا جاءه طعام وهو عندها، فكأن الأم المؤمنين الأخرى يعني أرسلت له بطعام فغارت من ذلك. الشاهد الذي نريده من الحديث، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين كما قلنا مع هذا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع القصعة ضمها النبي صلى الله عليه وسلم القصعة وجعل فيها الطعام وقال لأصحابه كلوا، وبعد أن أكلوا حبس القصعة المكسورة عندهم حتى فرغوا، فدفع قصعة جديدة صحيحة لأم المؤمنين التي أرسلت الطعام وحبس المكسورة، يعني القصعة اللي اتكسرت خلاها عنده، وأخذ من غرفة عائشة قصعة جديدة أو صحيحة أرسلها لأم المؤمنين، فدل ذلك على التضمين المباشر. من الذي باشر؟ عايشة ده النهاردة، فهذا دليل على أن المباشر يضمن ما أتلفه. حديث أنا ما رجعت سنده، يعني يحتاج يراجع، عن عمرو بن شعيب عن جده، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، المعنى صحيح لكن ما رجعت السند، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، من تطبب يعني، وهذه قاعدة عند الفقهاء أيضا، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا بتاعتك ده فأصاب نفسا فما دونه فهو ضامن، يعني واحد تطبب وادعى انه طبيب وحلاق كما يقال وبيعمل عمليات جراح فأتلف أو قتل أو أفسد يضمن، واحد عامل نفسه دكتور سنان وهو أصلا نكتشف بعد ذلك إنه هو يعني كان دخل سنة أولى وطلع منها، فعرف أعداد السنان وشغال بالخبرة كده، فيضمن ان اتلف يضمن، هذا اصلها انه تطبب بغير الطب فهو ضامن، وخد عندك ادعى انه مهندس وبنى بيت والبيت وقع او البيت حصل فيه شرخ يضمن، وليس له في الهندسه. نعم، وانا اريدك تراجع عموما يعني، لكن المعنى صحيح عند الفقهاء. نعم هو انا اعلم انه في السنن، بس انا ما رجعت السند، اكون بس اكون يعني فيه، لكن ها. طيب ايضا والأثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه، روي أن رجلا أعمى يقوده بصير، فمروا بجانب بئر فخر البصير، يعني البصير الذي يقود الأعمى، وقع يعني كأنه وقع في البئر، فوقع عليه الأعمى فقتله الأعمى، يعني هو بصير بيقود أعمى، فمن تبه وزرف في البئر، فوقع البصير في البئر فوقع الأعمى عليه فقضى فقتل، فقضى عمر بالعاقلة يعني البصير سيعقل على الأعمى، يعني الأعمى الذي باشر ما وقع عليه قتله، فجعل الدية على عاقلة قتل خطأ طبعا على الأعمى. فهنا دل ذلك على أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد، إن بعضهم يقول أنا ما تعمدتش أكثر هذا شيء، لكن هو إن لم يتعمد فهو ضامن. هو أصلا يعني هو يقول فكان في بئر، هو ما ماتش بسبب البئر، هو مات لما وقع الأعمى عليه، هو وقع فنزل الأعمى عليه فقتله. طب هذه الأدلة على أن المباشر يضمن. قلنا أن المتسبب قد يضمن، وبينا أنه لو كان متعديا أو لو كان فعله ليس بينه وبين وسط. طيب ما الدلالة على أن المتسبب ممكن يضمن؟ المتسبب ممكن يضمن، فيها أدلة من الشرع، مع أنه مش مباشر لكن قد يكون متسبب فيضمن. هو تجدها دايما إذا انعدم المباشر، يعني متى يضمن المتسبب أصالة؟ إذا لم تجد مباشر. كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل أنه أمر بأن تحفظ الحوائط، الحوائط اللي هي البساتين، بالنهار على أهلها، وأن أصحاب الحوائط هم الذين يحفظون بساتينهم بالنهار، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. يعني اللي عنده مواشي ليلا هو مأمور أنه يحفظها، يضعها في مكانه ويقفل عليها، ده في الليل، والنهار ليس مأمورا لأنه لازم ترعى. وأصحاب الحقول والبساتين عليهم حفظ بساتينهم نهارا لأنهم بيعملوا فيها، هم المسؤولين عنها. فجعل هنا أهل المشية إذا أصابت مشيتهم بالليل البساتين ضمن أهل المشية، مع أن مين المباشر؟ المواشي. المواشي لو طلعت وكلت في الزرع أو أفسدت في الزرع سيضمن أهل المشية ليلا. وقال المشية ده مش مباشر، ده متسبب، لكن المباشر هو المواشي، اللي كلت هي المواشي. فذلك دل على أن المتسبب يضمن شرعا بهذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ أهل المواشي مواشيهم ليلا، وأهل البساتين يحفظون بساتين النهار. سهل الله كده. هذه الدليل على أن المتسبب يضمن شرعا بحاله. كيف هو مش عارفين يشغلوه. الأمر الثاني أو الأثر الثاني عن الحسن البصري في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأن عمر بن الخطاب أرسل يطلب امرأة مغيبة أو مغيبة، أنا آسف، هي مغيبة أو مغيبة، يعني إيش؟ يعني لها زوج غائب وسمع عليها كلاما، يعني أنه يدخل عليها ناس أو شيء، فأراد أرسل لها يعني يطلبها، وكانت حاملة، فمن هي في الطريق قالت مريم العمر، مريم العمر، هي مش عمر كان بس يسمع اسمه رضي الله عنه، كان الناس تفزع في الحق طبعا. المهم في الطريق فزعت، فدخلت دار فألقت الولد، كانت حامل يعني أنزلت الولد، مش أنزلته أو وضعته، فالولد صرخ صرختين ومات، استهلا يعني حيا ثم مات. فاجتمع عمر، أجمع الصحابة يعني يقضوا له، فقالوا إنما أنت بوالي، يعني أنت لك أمر السلطان، أنت ما فعلت منك أمرت، هي فزعت وألقت ما فيها، ليس عليك شيء. فنظر عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب وكان يسكت، قال ما رأيك يا أبا الحسن؟ فقال حسن، قال لو قال علي إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم، إن علي كان قاضيا، يعني ربنا جعل له يعني ملكة القضاء، القضاء يعني. وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا، يعني هم لو قالوا برأيهم فأخذ أخطأوا اجتهاد، أما إن كانوا يقولون في هواك لك أمير المؤمنين فهم لم ينصحوا لك، أرى نديته عليك، فأنت الذي أفزعتها. من الذي أفزعها؟ عمر طلبها، فهي لما قالت مالي يا عمر، مالي يا عمر، وهي في الطريق كله فزعت من ستقابل عمر، قال انت التي، فانك انت افزعتها والقت ولدها في طريقك او في سبيلك انها تاتي اليك. فامر عمر بن الخطاب ان يامر علي رضي الله عنه وارضاه ان يقسم عقله على قريش، يعني هي كانت العاقله طبعا في القتل الخطا، الديه على العاقله مش على القاتل، وانا امر اخر ياتينا في الديات العاقله العصبه من الذكور من المتسبب، فجعلها في قريش لان قتل قبيلته اولا ولم يكتمل يخرج بقى بعد عدي. لا بس هو هنا قالوا في قريش، يبدو ان لم توفي عنده عدي فدخل في قريش. الاثر الثالث عن انس بن سيرين، عن انس بن سيرين رحمه الله ان رجلا كان يسير بامه. طبعا الاول كان حديثا صح اهل المشيه، والثاني اثر عن عمر، وطبعا قال الانسان اقتدوا بالذين من بعدي، وكان قضاء لعلي في خلافه عمر خليفه راشد وخليفه راشد، ففيه من فيه واقرار عمر بعد ذلك على هذا. نستدل يعني على ان المتسبب يضمن في هذا. عن انس بن سيرين ان رجلا كان يسير بامه يحملها، فمر بجانب على حمار، فمر بجانبه فرس، وجاء رجل على فرس يركض، يعني رجل راكب فرس يركض، فنفر الحضار من ركض الفرس فاوقع المراه فماتت. يعني المرأة راكبة على الحمار ويحملها يقودها أبو ابنها، فمر رجل بفرس يركض ففزع الحمار من ركض الفرس فرفع كأنه كده وهاج، فوقعت المرأة فماتت. فجاء لعمر رضي الله عنه وارضاه بس يسألونه، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه قال أضرب الحمار هذا الفارس؟ قال لا. قال أساء أصاب الحمار من الفرس شيء؟ يعني هل الحمار خبط في الفرس من شيء؟ قال لا، يعني لا هو ضرب الحمار الرجل ولا الفرس الحمار أصاب من الفرس شيء. قال لا. ما سأل عمر قال أمك أتت على أجلها فاحتسبها، يعني الذي حدث مش بسبب الفرس ركضه، يعني ولا يستطيع أن يعني يكون الفارس أو المتسبب أو أحد صاحب الفرس متسبب انه اجل ان الحمار هاج في وقت مرور الفرس فلم يعني يضمن صاحب الفرس، لكنه سال هذه الاسئله تدل على انه قد يضمن المتسبب. طيب يبقى هذه الادله على تضمين المباشر والادله على تضمين المتسبب. ممكن يستدل ليها ايضا على ان وان كان الاثر فيه بعد شويه، على ان عمر الخطاب لما جاءته حادثه اهل صنعاء لما بعضهم قتلوا واجتمعوا على رجل فقتلوه، فقتلهم عمر رضي الله عنه قال لو اجتمع علي اهل صنعاء لقتلتهم به. وهو يصعب طبعا ان كل اهل صنعاء سيقتلونه في ضربه واحده، يعني قد يكون هناك متسبب او مباشر. طبعا دي انا اقول استئناسا، الدليل ليس صريحا لكن فيه تضمين، ممكن نقول فيه تضمين المباشر ليس المتسبب، في ان من لو لما قتل مباشره لابد سيضمن، يعني يستدل على الحديث على هذا الاثر بتضمين المباشر، وهذا لا حرج، هذا لا اشكال فيه. طيب انتهينا من التاصيل ومن الامثله التي ذكرها المؤلف. قال ويستثنى من القاعده صور، اذا غصب شاة وامر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطع. يعني رجل الان سرق شاة ثم راح للجزار قال له اذبح لي الشاة، والقاصب اللي هو الجزار يعني القصاب ذبح وهو لا يعلم حل، لا يعلم حل، وعلم ذبحها خلاص، وعلم بعد ذلك ان دي كانت من الذي يضمن؟ الغاصب، مع ان المباشر من؟ القصاب اللي ذبح اللي اتلف اللي قتل، لكن الضامن هنا هو المتسبب لانه جاء يجهل بالحال، لكن لو علم بانها مغصوبه وذبحها له يضمنها هو، يضمنها هو. مثالها ايش الان؟ لا اللي قتل هو اللي يضمن، الثاني سياخذ حكم الغصب، لكن اللي باشره هو الذي لو علم بانها مغصوبه وذبحها يضمن هو، هو المباشر. ومنها اذا استاجر، إذا استأجره لحمل طعام، يعني هنا الاستثناءات ليش؟ يبين لك بأن المباشر لم يضمن هنا، الذي ضمن المتسبب، وإحنا قلنا لأن المباشر قد يضمن، قد يضمن المتسبب إذا تعدى، أو إذا كان الفعل الذي فعله ليس بينه وبين المباشرة فعل آخر جديد. ومنها إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا، فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنا المستأجر الذي هو الغار، المستأجر الذي هو الغار، لأن يد المباشرة والحالة هذه كيد الغار لأنه نائب عنه. يعني واحد أجر استأجر واحد يحمل شيء طعام، الرجل قال له هذا الطعام احمله، فلما حمله وجد فيه زيادة، يعني يبدو أنه أخذ معه حمل طعامه وطعام غيره. يعني ممكن الناس اللي بتحمل، اللي هي بتحمل في السفر الشحن، يقول له شحن لي دي معك، والتاني يقول له شحن، فهو بياخد أخذ من فلان هذا الطعام ليحمله. لكن لما سلم الطعام زايد، سلمه كأنه زيادة، عنده أشياء زيادة، فحمله المؤجر جاهلا. يعني أنا محمد استأجر أحمد عشان يحمل طعام، سلمه زائد، سلم بدل ما يسلمه كرتونتين سلمه ثلاث كراتين عشان يشحنهم ياخدهم معاه. حمله المؤجر هذا، حمله اللي هو اللي هيوصل المندوب الشحن جاهلا. تلفت الدابة، كان بيحملها على السيارة، السيارة اتكسرت، فايش؟ فتلفت الأشياء. من الذي يضمن؟ المستأجر. قال ضمنها المستأجر إن هو الغار. يعني الآن اللي اداله زيادة هو اللي سيضمن هذا، ليس الذي باشر التلف، التلف دابت ومعاه زيادة، هو ليس عليه شيء، إنه جاهل، هو أخذ ما أعطي له ولا يعلم إن فيه زيادة. يبقى إذن المباشر بالتلف لم يضمن هنا. من الذي ضمن؟ المتسبب إنه أخطأ وأعطاه زيادة وهذا حملها جهلا وتلفت، الذي يضمن الزيادة دي اللي هي مش بتاعته، مش خاصة بيه، قد أخذ خطأ، الذي تسبب بذلك. هذه خروج عن المباشر والمتسبب. المتسبب هو المتعدي، هو والمباشر لم يتعدى شيء. ومنها إذا أفتاه أهل للفتح. قبل دي يعني ممكن هذه مثل الذي قبل ستأتي، جاء القاضي، القاضي الذي يحكم بناء على شهود قضية قتل، فجاء اثنين شاهدوا أو شاهدا على أن فلان قتل فلان، فحكم القاضي بالقصاص، فقتل هذا الرجل ظلما، وما شاهدوا زور، جاءوا بعد ذلك واعترفوا بأنهم قد شاهدوا زورا. طب الذي باشر القتل، طبعا اللي باشر القتل ده كمان ده مثال آخر، اللي بيباشر القتل اللي هو بيباشر القصاص نفسه، اللي بيقتل بالمسدس أو بالسيف أو بيشنق، ده المباشر. هو لما انشنق أولا انشنق بحق القاضي، فلما جاء الشهود واعترفوا أنهم شاهدوا زور ورجل قتل ظلما، على من الآن القصاص؟ القاضي يقتص من الشهود، لا القاضي نفسه، القاضي أصلا متسبب كمان، ولا المباشر الذي قتل أعدم ليس عليه شيء، يرجع على شهادة شهود الزور يقتص منه. هذه أيضا المتسبب الذي ضمن وليس المباشر الذي قام بالقتل. لذلك الذي يقوم بالقتل تنفيذ الإعدام إن لم يكن يعلم بأن هذا الشخص الذي ينفذ فيه مظلوما فلا يضمن، وإن علم أن هذا الشخص مظلوم فهو ضامن، فهو ضامن لما سواء قطع يد قطع رأس قطع شيء فهو ضامن، لو يعلم أنه مظلوم يقول أنا عبد المأمور ولا يقول أنا كذا، لا، هو مباشر للقتل وسيسأل عن ذلك ويضمن أصابت طبعا. وغير ذلك المتسبب أيضا، يعني إذا كان المتسبب بإصدار الحكم يعلم أن هذا الشخص مظلوم والقاضي حكم عليه ظلما بالقتل، وباشر الذي نفذه وأن الذي نفذ لا يعلم، لكن القاضي يعلم، فطبعا هنا المتسبب هو الذي يضمن بهذه أيضا. ومنها إذا أفتاه أهل الفتوى، أهل للفتوى بإتلاف، ثم تبين خطأه فالضمان على المفتي، فإن لم يكن المفتي أهلا فلا يضمن لأن المستفتي مقصر، كذا في الشرح. قال بعضهم: والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقا لا على المجتهد ولا على المفتي وان لم يكن عالما، لان المباشره مقدمه على السبب. وعباره الروض وشرح: وان تلف بفتواه ما استفتاه فيه ثم بان انه خالف القاطع او نص امامه لم يغرب من افتاه ولو كان اهلا للفتوى، اذ ليس فيها الزام. طبعا هذه المساله ترجع لان الفتوى تخالف القضاء. يعني ان افتى احد لاحد سألوا عن شيء وقالوا هذا الشيء محرم، طب المال؟ قال المال هذا أخرجه، أو هذا الشيء نجس مثلا، يرى نجاسة الكحول مثلا، فقال له كل اللي عندك ده من الكحول نجس اتلفه لا تبيعه ولا تشتريه، أفتى بذلك سواء كان مصيب في الفتوى أو مخطئ. ثم سأل آخر لا يرى نجاسة الكحول وكان يرى طهارية الكحول على من طلب طهارية الخمر مثلا، والمسألة حتى في فراق بين الكحول والخمر بس ليس مبحثنا هنا. أنا أحاول أقرب المثال فقط، يعني أن المهم إن أو على مال معاملة دي محرمة فهذا المال حرام فأخرجه، أو أخرج هذه الشيء الذي اشتريته ما يحل لك، أفتى بذلك فأتلف ذلك الشيء. ثم تبين الخطأ سواء خطأ في الاجتهاد، هو اتى بمثال اخر حق المثال الاخر هذا يحتاج تفصيل لان لم يكن اهلا للفتوى، فلنقول اخطا في الاجتهاد فلا يضمن، بخلاف القاضي. انتبه هنا، المفتي غير القاضي، المفتي فتوى غير ملزمه هو افتى، لكن القاضي ان حكم وتبين خطاه هو، بمعنى مثلا مفترض يسمع للشهود فلم يسمع للشهود، او لم يسال الشهود اسئله تبين، فحكم فادى الى اتلاف او نفقه على المراه او على الرجل، فبان خطاه بتقصير منه وتعدي، يضمن. والخلاف بقى عندنا هل هو يضمن ام بيت المال يضمن، ان هو ان هذا ليس موضوعنا حقيقه المال. المفتي ليس كذلك، لان المفتي لا الزام عليه كما قال، لكن الجزئية الأخرى التي فصل فيها وإن لم يكن أهلا للفتوى فيها نظر تحتاج مراجعة، لأنه لو قلنا بأن من تطبق بغير طب فهو ضامن، ومن أفتى بغير علم فهو ضامن. يعني دي مش حديث، أنا أتكلم عن أن عندي فيها كلام من نزاع من أهل العلم. إن لم يكن أهلا للفتوى، النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث فيه ضعف الرجل إيه؟ لكن المعنى صحيح، الرجل الذي شج رأسه وقال لهم ليس عندي أجنبة، قالوا له لا نعلمك غير الغسل، قال أو أموت، قالوا لا عن غير الغسل. الحديث فيه ضعف عند بعض أهل العلم يعني، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا؟ إنما كان شفاء العي السؤال. فالنبي أنكر عليهم إنكارا شديدا وجعله متسببه بفرض ثبوت الحديث، أو أنه يعني هو المعنى عند العلماء أو الفقهاء ثابت، لكن الحديث فيه في بعضهم في كلام في السند عند بعض العلم. نقول ايش؟ انكر عليهم، فدل ذلك على ان ايضا وهذه مساله شرعيه، فان لم يكن اهلا للفتوى وتصدى فهذا فيه ما فيه هذا التصدي مش في الدنيا بس فقط، في الامور الاخرى. طيب قال: ومنها قتل الجلاد بامر الايه؟ قول انه لو لم يكن اهلا للفتوى هو قال لا يلزمه، على انه خدها من باب انه مش ملزم، ان كلامه مش ملزم. قال عنا كلامه غير ملزم. طيب ومنها قتل الجلاد قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل، فالضمان على الإمام بخلاف ما إذا كان عالما بظلمه أو خطأ فالضمان عليه، قلناها. ومنها وقف ضيع على قوم فصرفت غلتها إليهم، وقف ضيع على قوم، رجل واقف ضيع على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحق، ضمن الواقف لتعزيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقف ضيع على قوم صرفت، مظبوطه كده ولا فيها شيء يعني؟ صرفت ايه؟ صرفت مش ظاهرة. وقف الضيعة على قوم، وقف ضيعة على قوم وصرفت غلتها إليه. من هنا مفيش إشكال. نعم أحسنت جزاك الله. نعم هو أوقف ضيعة على قوم، والغلة هذه الذي أوقفها صرفت على هذا القوم. تبين على ذلك أن هذه الوقف كان مستحق لغيرهم، فخرجت مستحقة، يعني هي أصلا كانت مستحقة لغير هؤلاء. ضمن الواقف لتغريره الذي أوقف، يعني مثلا أخذ بستان أو شيء، هو قال أنا أوقفته على فلان طلبة العلم، تبين أن هي أصلا موقوفة على غيره هو يبرر، أو هي ليست له، قال ضمن الواقف لتغريره، مع أن اللي أخرج الغلة من؟ مندوب الواقف أو وكيل الواقف، لكن الذي تسبب هو الذي ضمن هنا. طيب هنا انتهت الأمثلة، بعد ممكن رجل فتح مثلا، قد ياخدها في التطبيقات المعاصرة أفضل. واحد أخذ مفتاح سيارة صاحبه اللي هو الريموت هذا، وراح فتحه وهو قاعد هنا، راح فتح السيارة. مر رجل من أهل السرقة، سارق، وجد السيارة مفتوحة اللوك، عينيزة زغلل، قال لك دي نقطة، العربية مفتوحة جاهزة. راح داخل وبطريقته راح مدور العربية وخدها. من الضامن؟ مش عارف نجيبه، وعشان يعني طب تاني، رجل فتح السيارة، خد مفتاح أخوه صاحبه، راح فتح له لوك السيارة عشان الغرفة، فتح له، فمر صلاة وبركاته الرجل من ايده اللي يقول لك يعني تلف الحرير ده على كوامي العوام الذي لا يصح، فوجد اللوك السيارة مفتوح، فقال لك خلاص دي جاهزة، فراح داخل مدور السيارة بأي، فتح السلكتين وراح وأخذ السيارة. من الذي يضمن الآن؟ من فتح السيارة هو المتسبب. طب ده تأصيلا أم جواب؟ يعني من ليش؟ طب لو لا، ما هي المال ما هي كانت محفوظة، العربية مقفولة، هو واحد فتح اللوك والتاني جه راح داخل مدور السيارة وخدها. الضامن على من؟ الضامن على من؟ على السارق، على المباشر. هو المباشر هنا، هو الصحيح المباشر، مش احنا قلنا القاعدة الأصل المباشر يقدم، متى يقدم المتسبب؟ لو كان المباشر معدوم، مفيش مباشر، او المباشر دوت لا يمكن تضمينه، كان ماشيه مثلا، اللي واحد عنده مواشي وساب الباب مفتوح، طلعت المواشي كلت الزرع بالليل. من الذي هنا؟ المواشي، مش ممكن تضمنها، او كما قلنا الان الذي يمارس الحكم، ينفذ الحكم وهو جاهل، لا يعرف ما الذي تسبب. طيب رجل جه عند الكوبري، بطلع الكوبري ماشي على رجله وحب يخطفها زي ما بيقولوا كده، والناس جاي العربيات كلها جايه في الدائري وطلع الكوبري، قدر الله بيمر بالعرض بسرعه، ان السائق رآه دايس فرامل ما استطاع، ولكنه لم يستطع يوقف السياره فصدمه فمات الرجل. على من الضمان؟ لا الأول على الضمان، على من يعني؟ على المباشر والمتسبب. الرجل في طلعة الكوبري ليس مكان عبور مشاة ومكان دخول عربيات بأقصى سرعة، ومر، وهذا الرجل بالسيارة حاول بقدر الاستطاعة أن يوقف السيارة ما استطاع فصدمه. الحادثة متكررة ومشهورة، ربنا يعافينا. إيش؟ من باشر السائق المباشر. لا، اللي فتح السيارة ما يضمنش، اللي سرق السيارة هو اللي يضمن. فتح السيارة ليس غير سبب، لكن من الذي سرق؟ ما انا ممكن كنت افتح السيارة وما يعديش الرجل يسرقها، فهذا لا يضمن. الذي يضمن الذي سرق، لان الاصل ان المفروض السارق ما يسرق لو سرق مفتوحة ومغلقة. المباشر في الحالة الثانية ايضا. طيب، انتهينا من القاعدة. انا اريد بس ندخل، الحمد لله انتهينا من الباب الثاني كلية. انا انسان، ما انا قلت مباشر سائق السيارة اللي قتله. بس هو انا الحق بقى بيقال ايش قضاء بقى، هذه ان بينظر في الحادث، في حاجة اسمها نسبة الخطأ، يعني بياخد الخبراء يقول هو كان ماشي على سرعة كام السيارة، ولما داس فرامل، الفرامل كانت كويسه ولا كانت كويسه. المهم بيصلوا ان في نسبه خطا على السائق وفي نسبه خطا على الماشي. لو قالوا نسبه خطا على الماشي 90% والسائق عليه 10% فقط، قد يكون او فرامله مش كويسه، فهنا سيضمن بهذه النسبه. لكن لو جاء الخبراء قالوا لا مجال، هذا الرجل نط فوق الراجل كده يعني، لا وهو على سرعته الخطا 100% على الماشي، فلا يضمن السائق. فهذه تحتاج بقى هنا لقضاء، هنا بيبقى اصحاب الخبره بنسميه الخبير، بيدخل سواء مروريا او غير ذلك ويحدد نسبه الخطا، وعلى حسب نسبه الخطا بتكون العاقبه، بتكون الضمان فيها كثير. نعم والله انا ما اعرفش، هذا انت تقول من يعدي على مطلع كوبري او منازل كوبري ليس له دية في القانون ده القانون. الله المستعان. طيب هو المسألة لها أصل في الشرع عموما، لكن هو لابد، لكن ليست يعني، أنا قلت لك الصحيح إنه ينظر في المسألة كده. هو كان أساسا هو يعني حتى إيه يا شيخ؟ أنا أمامي حدثت عموما، أنا كنت السيارة اللي قبله يعني، أنا فديته ورجل كان بيعدي وحصل فرامل قدامي فأنا لقيته، هو للأسف هبط في سيارة يعني في الدائري هنا، حتى في طلعة التجمع يعني هبط، ما اتخبطتوش السيارة، ما خبطتوش، هو جه يرجع فهو نفسه جسمه خبط بس في السيارة اللي جريت، فلما خبط كان لسه وقع، فلما وقع لقيته انا في وشي، فانا رحت واخد يساري مرة واحدة، بس وانا باخد يساري مستيقن ان اللي جاي في خلفي كان خده كان الراجل وقع وهو خده، وانا شفتها جميعا الحقيقة، ووقفنا يعني ربنا عافينا جميعا. لكن حقيقه صعب جدا اللي جه في الخلف هذا، ما يمكنه ابدا انه يراه طبعا، وفي الغالب احنا انه كمان داسه براسه يعني، هو وقع الرجل على الارض ثم داسه براسه. طيب الباب الثالث في ذكر 20 قاعده وهي القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع، هكذا قال السيوطي. قلت هذه قواعد مختلف فيها في المذهب، وايضا هي مختلف فيها بين المذاهب، هكذا قال السيوطي وتبعه الناظم، لكن المتاخرين رجحوا احد الشقين في كثير من هذه القواعد. يبقى في خلاف، لكن المتاخرين في المذهب عندنا رجحوا احد هذا الوجهين او القولين او الشقين، وعليه فيكون ما خرج من القاعده من المستثنيات، كما سياتي بيانه ذلك مفصلا عند ذكر كل قاعده ان شاء الله تعالى. القاعدة الأولى، هل الجمعة ظهر مقصورة أو بل صلاة على حيالها؟ يبقى هل الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة على حيالها؟ قولان، يقال وجهان. قال في شرح المهذب، يعني عندنا هنا قولان، يبقى لو قلنا قولان يبقى إيش أصحاب المذاهب؟ قولان من يا غراء؟ يبقى قولان لمن؟ قولان يبقى لمن؟ عايز البراء. قولان يبقى للإمام المفروض. قول الإمام الأول، ما دام قال قولان يبقى للإمام، طب وجهان؟ للأصحاب. للأصحاب. ولكن هو لأن هو بعضهم جعل قولين ووجهين. والترجيح قال فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما. كما قاله السيوطي. يبقى الآن في خلاف، هم سمين قولان على قول الامام الشافعي او وجهان على ان اختلف الاصحاب هل صلاه الجمعه ظهر مقصوره ام صلاه على حيالها يعني صلاه مستقله. قال اي لان قوله ان الخطبتين تنزلان منزله الركعتين وقول هذا من الذين قالوا بان ظهر مقصوره وقولهم لو خرج الوقت يبقى في قول ان الجمعه ظهر مقصوره ولا اثر عن عمر رضي الله عنه قال ما قالش ظهر مقصوره قال الخطبه مقابل ركعتين هذا الذي ورد عن عمر رضي الله عنه لذلك قالوا ان الخطبتين تنزلان منزله الركعتين لذلك عندنا الخطبه في المذهب خطبه الجمعه واجبه من شروط صحه الجمعه لابد تخطب الحضور شيء لكن لابد من الخطبه والامام يخطب والا لا تصح الجمعه. وقولهم ليش قالوا لان الخطبتين تنزل منزله ركعتين يبقى معناها ان الخطبتين مكان ركعتين يبقى كانها ظهر مقصوره وما بيستدلوا اصحاب هذا الوجه لماذا نقول ان الجمعه ظهر مقصوره؟ قالوا لان الخطبه هي اربعه يعني عايز يقول هي اصلا اربعه اثنين راحوا للخطبه وقصرت الصلاه لركعتين. وقالوهم لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء كلاهما يؤيد كونها ظهرا مقصوره، يعني يريد ان يقول دليل اخر على ان هي ظهر مقصوره لو فضل يخطب الجمعه واطال في خطبه الجمعه. طيب وبدا في الصلاه عندنا ولم ينتهي او انتهى الوقت بعد التكبير، كبر او مش كبر، حتى عندنا في المذهب لو سلم التسليمه الاولى ولم يسلم التسليمه الثانيه وسمع المؤذن يؤذن للعصر فلم تقع الجمعه كلها في قبل العصر فهذه تصلى ظهرا. فقالوا اذا وجب الظهر يبقى هي كانت مقصوره فلما قضيت ظهرا وهذه الصلوات في الحضر. فقالوا اذا كلاهما يؤيد انها ظهر مقصوره. يبقى هذا اصحاب الوجه الاول الذين قالوا او القول الاول بان الجمعه ظهر مقصوره. طيب والثاني وقولهم لو اقتدى مسافر انتبه بقى الذين قالوا ان الجمعه صلاه مستقله وليس الظهر مقصوره قالوا لو اقتدى مسافر بمصلي صلاه الجمعه لزمه الاتمام. هذه فيها يعني عمق شويه كما قال يعني قال ايش لو اقتدى مسافر اقتدى بمصلي صلاه الجمعه لزمه الاتمام. طب ليش كيف يستدلوا من هذا عن الجمعه صلاه مستقله؟ عشان الجمعه مش واجبه على المسافر. طيب وايش فيه؟ ايش اللي فيه؟ هو عايز يستدل من هذا على ان الجمعه صلاه مستقله مش ظهر مقصور. هو هنا جاز له ان يعني يتبع الامام في الصلاه مع علمه ان الامام سيخطب. هي صعبه. مع علمه ايش؟ ان الامام سيخطب. صدقني هي صعبه. هو ليش بيقول كده؟ عايز استدل ان الجمعه مستقله، لا يمكن تقول عليها ظهر مقصور. قال لو ائتم مسافر بمصلي الجمعه لزمه الاتمام. ايوه. نعم. هو مش في قاعده ان المسافر لما يصلي خلف مقيم لزمه الاتمام. فانتم لو قلتم ان ظهر مقصوره يبقى لازم المسافر يعمل ايه؟ يتم على الاصل. لكنه لما بيصلي المسافر خلف المصلي صلاه الجمعه بيصلي ركعتين يبقى دل ذلك عندهم انها ليست ظهرا مقصوره، ده هي صلاه مستقله. انت فهمت اين جاءت كيف جاءت عندهم؟ شغل الفقهاء يعني هذا ليس بالامر. انا حتى قراتها كثيرا جدا حتى استطيع ان انا اذكر يعني انا افهم وجهه نظرهم في انه يستدل بهذا الاستدلال. وقولهم ليست الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد. وصح المعتمد عندنا في المذهب هذا انه ليست الخطبتين منزلة ركعتين. لكن هم قالوا ان من شروط صحة صلاة الجمعة ركعتين. كلاهما يؤيد كونها صلاة على حيالها. فدل ذلك يعني هذا اصحاب الوجه الثاني ان الصلاة مستقلة. قال ولا صح كما قال شيخ الاسلام احمد بن حجر الهيثمي في التحفه انها صلاه على حيالها اي وغالب الفروع تبنى على هذا القول. يبقى يريد ان يشير على ان كان المعتمد ان صلاه الجمعه صلاه مستقله وليست ظهرا مقصورة. طيب، وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة، انتبه بقى، لا تدخل في القاعدة لأنك لا، بس نعم، بس انتبه بس عشان نلحق بالسرعة عشان نختم القاعدة. الفروع التي لا تدخل في القاعدة على كلا الوجهين، الفروع اللي هتأتي دي تنفع لمن قال صلاة مستقلة، هتبقى فيه إشكال لمن قال صلاة مستقلة، وأيضا لمن قال بزور مقصور. إيش هي؟ قال من فروع القاعدة المسألة المتقدمة، وهي ما لو خرج الوقت وهم فيها فإنهم يتمنونها ظهرا بناء، وإن قلنا أنها صلاة على حيالها، يعني حتى لو كانت الظهر مقصورة أو قلنا بأنها صلاة مستقلة، فإن أدركه العصر قبل أن ينتهي من صلاة الجمعة وجب علي أن يعيش يتمنها ظهرا. فهنا الفرع هذا لا يدخل في الخلاف، الاثنين واحد. الجديد بقى هو اللي جاي، ومنها هل له جمع العصر إلى الجمعة لو صلاها وهو مسافر؟ الأصح الجواز وإن قلنا أنها صلاة مستقلة. طبعا هذه مسألة خلاف، خلاف عريض. المذهب يرى بجواز جمع الجمعة مع الظهر مع العصر للمسافر، وقل المذهب حتى لو قالوا، سواء من قال منهم صلاة مستقلة وسواء من قال بأنها ظهر مقصورة، يرى بأن الجمع جائز في المذهب. وهذه مسألة يعني طبعا فيها خلاف كبير، واكثر يعني من فصل فيها القول ابن القيم رحمه الله عليه ذكر 20 فائده او 20 ضابط يفرق فيها بين صلاه الجمعه وبين الظهر، لانه يرى عدم الجواز. الحنابله يرون عدم جواز الجمع بين الجمعه وبين العصر، وانا اراه راجحا خلافا للمذهب، لان في فروقات بين صلاه الجمعه وبين صلاه الظهر، وجاءت السنة بالجمع، إن مثلا جمع بين الظهر والعصر، ولم يأتي بالجمع بين الجمعة والعصر، ولم لقولا ولا فعلا. والأصل في العبادات التوقف، ومن قال قاس الجمعة على الظهر في الجمع إنها في وقتها فكانها بدلا عنها. المهم أريد أن يقول أن هذه القاعدة، هذا الفرع، سواء قلنا أن عندنا في المذهب بالقول الذي هو اللي يعتبر معتمد أن الجمعة صلاة مستقلة، ومع ذلك قاسوا بجواز الجمع، يعني هو قد يكون وافق ابن القيم، فإن ابن القيم قال صلاة مستقلة، لكن ابن القيم لم يقبل الجمع ومنع على قوله من الحنابلة، لكن عندنا حتى بعد ما من قال بالصلاة مستقلة جاز عندهم الجمع مع العصر المسافر، طبعا هم يرون ذلك. وهذه القاعدة الأولى، أنا أردت بس أفتح الباب، أفتح القاعدة الأولى في الباب حتى نكون قد دخلنا في هذا الباب، يسر الله عز وجل لنا إتمامه عن قرب. هو باين ان في خلاف، لا هي المساله عنده ما اصبحتش مستقله ولا غير مستقله. وعايز اقول لك ان الفرع ده خارج مستثنى، مش في الخلاف، سواء قلت ظهر مقصور او صلاه مستقله، هو يرى الاصح ان جواز الجمع، لكن هو باين الاصح يبقى الصحيح عدم الجواز، لان في صحيح واصح، فالمساله يدل على الخلاف قوي حتى في المذهب في مساله ان يجوز الجمع ام لا. ولكن الذي أراه راجحا قول بعدم جواز الجمع. هذه مسألة أخلاقية بقى، أنت إحنا نتكلم عن القاعدة الآن اللي هو فيها. طيب، ما أنا قلت لك هم بنوا على قياسا على الظهر، الجمعة قياسا على الظهر، من بدل يأخذ حكم المبدل، فالجمعة بدل عن الظهر. ما احنا قلنا لك انت ما فهمت، لا طيب، حتى لو على حيالها هم قالوا ايضا بجواز الجمع، مش عشان مساله حيالها ولا مقصوره، على ان هي قصوها قلت لك على الظهر. ما هو يريد ان يقول لك ان الفرع دوت ليس له تاثير في الخلاف اللي موجود في القاعده. ما هو قال مستثنى، احنا قلنا بس طيب. كده يعني اللي بيحسبها مقصوره ده كده كده لا الاثنين مالهاش علاقه مقصوره ولا مستقله، قلنا الاثنين عندهم يرون بجواز الجمع في الاصح، سواء من قال هذا او هذا. طبعا في قول ثاني بعدم الجواز، لكن هو يريد ان يقول ان ده ليس له تاثير في جواز الجمع. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم بعد الصلاه ان شاء الله، درس عمده الاحكام. ارجو التسجيل بس، لان انا اخر 10 دقائق وربع ساعه مسجل وقف، ف يعني حافظ على التسجيل لو سمحت. تفضل. ماشي لا خلاص دكتور هنقرا الحديث تفضل هنقرا الحديث ها بس انا هبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن الدكتور يعرف ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل